لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر في شرح متن شروط الصلاة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الأربعاء 14 من شهر ذي القعدة للعام 37 بعد 104. قال رحمه الله تعالى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة من الله، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما حكى البخاري في الصحيح في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وقيل: الرحمة والصلوات الأول. وقيل: الرحمة والصواب الأول. والصواب الأول. ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. نعم. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. أما بعد، فانتهينا إلى حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة، والراجح أن هذه الصلاة، أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير، واجبة بل ركن. ومن من قال بهذا الشافعي رحمه الله تعالى، وهناك من شدد في أمر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ببطلان الصلاة لمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كالآجري، حيث قال: من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أي في الصلاة، وجبت عليه الإعادة. ولابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى بحث طويل في هذه المسألة في كتابه جلاء الأفهام في حكم الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، انتهى فيه إلى الانتصار لقول الشافعي بوجوب وفرضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، وأنا ركن من أركان الصلاة. وما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكما نقل هنا المصنف فيما حكاه البخاري أو نقله عن أبي العالية ومن التابعين أنه قال: صلاة الله تعالى على نبيه، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، أي أن الصلاة على النبي إن كانت من قبل الله فهي ثناء من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، أي أن الله يثني على رسوله في الملائكة، أي في الملأ الأعلى. وأما من الملائكة، يعني إن كانت الصلاة من الملائكة فهي استغفار، وأما من الإنس والجن فهي دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. تبارك وما بعدها سنن أقوال وأفعال. قال: قولنا وبارك وما بعدها، جاء في الحاشية من طبعة المتن في داخل مجموع مؤلفات الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد قام بتصحيح هذا الجزء ومقابلته عبد العزيز بن زيد الرومي وصالح بن محمد الحسن. وكما لعلنا نسينا نشير إلى هذا في المجلس الأول، أن النسخة المعتمدة التي نعتمد عليها هي المذكورة في مجموع مؤلفات الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب في القسم الثاني المتعلق بالفقه، في المجلد الثاني، وطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فجاء في حاشية هذه النسخة في قوله وبارك وما بعدها في المخطوطة وما بعدها من الدعاء. نعم، يعني أقصد أنه إذا أتم التشهد، إذا أتم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الصلاة على النبي أن يقول اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يدعو بما شاء. نعم، يدعو بما شاء. طيب اقرأ. قال رحمه الله تعالى: والواجبات ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. طيب نعم. فانتقل المصنف هنا إلى ذكر واجبات الصلاة بعد أن انتهى من ذكر أركان الصلاة. وواجبات الصلاة على ما رجحه المصنف ثمانية. أولها جميع التكبيرات، أي التي دون تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة بلا شك، بل هي شرط في صحة الصلاة. التكبيرات الأخرى تسمى بتكبيرات الانتقال، أي يكبر إذا ركع وإذا سجد، إذا رفع من السجود، وإذا رفع أو إذا بعد الجلسة بين السجدتين، وإذا رفع إلى الركعة الثانية والثالثة والرابعة. هذه كلها تسمى بتكبيرات الانتقال، والتكبيرة واجبة. أما رفع اليدين أي مع التكبيرة هذا مستحب ليس واجبا، وإن كان بلا شك من السنن الهامة التي صارت في وقت من الأوقات شعارا وما زالت شعارا لأهل السنة، رفع اليدين في التكبيرات، حيث خالف في هذا من خالف من أهل الأهواء. نعم. أما التكبير ذاته فهو واجب. نعم. مما يستدل به على مشروعية هذا التكبير ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، وفيه بيّن هذه التكبيرات التي أشرنا إليها، حيث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم، وحين يركع، وحين يرفع صلبه من الركعة، وحين يسجد، إلى آخره. فهذه كلها تسمى بتكبيرات الانتقال. ومما يدل أيضا على وجوب هذا التكبير ما جاء في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. هذا أمر بالتكبير مع الإمام. نعم، تفضل. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع. نعم، هذا أيضا واجب من واجبات الصلاة، وجاء حديث في الأمر نعم بتعظيم الرب في الركوع، لكنه ضعيف على ما أذكر، الشيخ الألباني ضعفه، ولكن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التسبيح مع إتيان الحث على هذا التسبيح، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، أتى عن عدد من الصحابة في أحاديث مختلفة الطرق، نعم في بعضها ضعف، ولكنها بمجموعها ترتقي إلى تقوية هذا الأمر، أنه يجب على المصلي أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. نعم، تفضل. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. نعم، وهذا ورد في حديث عائشة في الصحيحين، وكذلك في حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن وإذا قال سمع الله لمن حمد الإمام فقولوا ربنا ولك الحمد. فدل هذا على وجوب هذا الذكر في حق الإمام والمأموم، لأن متابعة الإمام واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم أو للحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم تفضل. وقول ربنا وإن كان المصنف هنا كأنه يذهب إلى أن قول سمع الله لمن حمده ليس واجبا على المأموم، إنما يجب على الإمام والمنفرد فقط، ولكن الراجح أنه واجب على المأموم أيضا لعموم الحديث، حديث أنس وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ومتابعة الإمام في سمع الله لمن حمده واجبة لقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم تفضل. وقول ربنا ولك الحمد للكل. نعم وفرق هنا كما ذكرنا بين الإمام والمأموم في قول سمع الله لمن حمده. وقول سبحان ربي الأعلى في السجود كذلك هذا واجب من الواجبات كما قلنا في سبحان ربي العظيم. نعم. وقول ربي اغفر لي بين السجدتين. نعم قول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ويكررها ثبت في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الذكر بين السجدتين كما أخرج هذا النسائي وابن ماجه. ومواظبته على هذا الذكر مع عدم وجود ذكر آخر يقال دل على أن هذا الذكر من واجبات هذا الركن، لأن أركان الصلاة لا يخلو ركن من الأركان إلا وفيه ذكر. فلا يصح أن يخلو ركن من ذكر، فإذا جلس المصلي بين السجدتين فماذا يقول؟ هل يظل ساكتا؟ لا، لأنه ينبغي أن يشتغل بالذكر، فدل هذا على وجوب هذا الذكر بين السجدتين. وورد يعني نوع آخر في هذا المقام وأن يقول المصلي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني كما في حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو داود وغيره. نعم تفضل. التشهد الأول والجلوس له. نعم وقد جاء الأمر بالتشهد الأول في إحدى روايات حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقوله فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترج فخذك اليسرى ثم تشهد، فأمره بالتشهد في هذا الموطن. وكذلك دل على وجوب التشهد الأول ما جاء في حديث عبد الله بن بحينة الذي أخرجه أصحاب الكتب الستة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك هذا التشهد سجد للسهو سجدتين قبل السلام فقام بهم في إحدى صلوات الرباعية اللي كانت الظهر، فلم يجلس لهذا التشهد، ففي آخر الصلاة سجد سجدتين أي للسهو، والسهو لا يكون إلا لترك واجب. قد نقل هنا الشيخ عبد المحسن العباد في شرحه على هذا المتن فائدة تتعلق بهذه الواجبات، حيث قال هذه الواجبات كلها قولية إلا واحدا منها، فهو فعلي وهو الجلوس للتشهد الأول. ثم قال وقد ذكر ابن قدامة في المغني أن وجوب هذه السبعة القولية هو المشهور عن الإمام أحمد، وأن القول بعدم وجوبها قول أكثر الفقهاء، يعني أحمد تفرد بالقول بوجوب هذه السبعة القولية دون بقية الفقهاء. اختلفوا فيها وأغلبهم يقولون باستحبابها دون الوجوب، أي قول الجمهور بالاستحباب في أغلبها. طيب، وأيضا قال ذكر، قد ذكر الشيخ رحمه الله التسميع للإمام والمنفرد دون المأموم، هو الصحيح يعني كان الشيخ عبد الموسى العبادي يرجح قول المصنف. ثم قال: وذهب بعض أهل العلم إلى أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده مستدلا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتمون يصلي، أخرجه البخاري. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده، فالمأمومون يقولون سمع الله لمن حمده، لكن اعتبر بعد ذلك أن حديث أنس الذي أشرنا إليه يعد مخصصا وحديث مالك بن حويرث. نعم، يعني وكذا ينتصر هذا القول، ولكن الأحوط بلا شك أن يتابع المأموم الإمام على قول سمع الله لمن حمده، لأنه من متابعة الإمام كما ذكرنا. نعم. طيب، تفضل. قال رحمه الله تعالى: فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه، وسهوا جبره السجود للسهو، والله أعلم. تمت شروط الصلاة وواجباتها وأركانها. يأتلوها إن شاء الله تعالى. نعم، يعني ذكر هنا الفرق بين الواجب والركن. فالركن كما قال: إذا تركه المصلي سهوا أو عمدا بطلت الصلاة. ما معنى تركه سهوا؟ يعني نسي أن يأتي بهذا الركن إلى أن انتهت الصلاة ولم يأتي به، الصلاة تبطل حتى وإن لم يتعمد، لأنه ترك ركنا من الأركان. وهذا بخلاف الواجب، إذا تركه سهوا حتى وإن نسي أو حتى إن خرجت الصلاة ولم يأتي به، فهو لا يجب أن يأتي بالواجب أصلا إذا فات محله، بخلاف الركن. يعني إذا ترك واجبا من الواجبات نحو تكبيرة من تكبيرات الانتقال وانتقل إلى الركن الذي بعدها، فهنا لا يصح له أن يعود للإتيان بهذا الواجب لأنه فات محله. ولكن الواجب عليه، يعني الذي يجب عليه، أن يسجد للسهو فقط لترك هذا الواجب. وأما الركن وإن فات محله يجب عليه أن يعود للإتيان به، فإن ترك سجدة أو ترك ركوعا وإن انتقل للركعة التي بعدها يجب أن يأتي بهذا الركوع بهذا السجود، وإن تركه يعني متعمدا أو تركه ساهيا بطلت صلاته. هذا الفرق من بين الواجب والركن. وكذلك في الركن إن تركه ناسيا ثم تذكر وأتى به تجب عليه سجدة السهو أيضا، وبهذا تنجبر الصلاة. فسجود السهو إنما شرع لجبر النقص في الصلاة، سواء كان في ترك ركن مع الإتيان بالركن أو في ترك واجب ولا يأتي بالواجب إذا فات محله. وفي التشهد الأوسط تفصيل بالنسبة لمسألة الإتيان به، جاءت الإشارة إليه في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا نسي التشهد الأوسط فتذكر قبل أن يستتم قائما فيجب عليه أن يعود الإتيان بالتشهد الأول. يعني كاد أن يستتم، كاد أن يقوم، لكنه لم يستتم، لم يقم، ينزل يجلس. وأما إذا استتم قائما فلا يرجع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن رجع عالما متعمدا بطلت صلاته أيضا. وأما من رجع جاهلا هذا يفعله كثير من الأئمة العوام الذين لا يعرفون فقه الصلاة، فهنا يكون معذورا بجهله، ولكن يجب أن يعلم. هذا التفصيل في التشهد الأوسط. نعم. وفي كل الأحوال يجب على أن يسجد للسهو أيضا قبل السلام أو بعد السلام بالنسبة للتشهد الأوسط، فكلاهما ورد، وإن كان الأصح أن يسجد قبل السلام، لأن حديث السجود قبل السلام كما ذكرت هو في الصحيحين بل عند أصحاب السنن الأربع في الكتب الستة، وهو حديث بلا شك أصح من الحديث الذي جاء في أنه يسجد بعد التسليم بالنسبة للتشهد الأوسط. نعم. والله المستعان. وبهذا نكون بلغنا المنتهى في هذا المتن، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ننتقل إلى البيقونية.